Oh, Thank you. Yeah. الله يكرمك يا عم. الله الله الله الله الله الله الله.

عظيم والله يا حاج. من جوع وآمن لهم من اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وفي الآخرة خيرتي هو